فمن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هكذا أرشدنا عليه الصلاة والسلام. وقد عرضنا في دروس ماضية بفضل الله أركان الحج وواجبات الحج، وعرفنا أن الأركان لا يجوز لأحد أن يترك شيئا منها، وأن من ترك شيئا منها متعمدا فحجه باطل، وإن تركه نسيانا فلا بد أن يأتي به ولو بعد وقته. ولا يجبر ولا يسقط يعني ركن الحج. أما واجبات الحج فعرفنا أنها أعمال لازمة وضرورية، وعلى الحاج أن يأتي بها، فإن ترك واحدا منها يجبره بدم يذبحه لفقراء الحرم يسمى بالفدية. إن لم يتمكن من أدائه، وعرفنا أن هذه الواجبات هي الإحرام عند الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهار، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، وحلق الشعر أو التقصير، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وطواف الوداع. هذه هي الواجبات. لكن هناك أمر هام لا يقل التزاما عن الواجبات، أمور نهى الله ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم الحجاج عن فعلها، وهي التي يسميها الفقهاء بمحظورات الحج أو بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني بمجرد أن تدخل في النسك تمتنع عن فعلها حتى تنتهي من أعمال الإحرام، إن كان عمرة أو إن كان حجا. ومحظورات الإحرام كثيرة، حصرها أهل العلم فيما يلي: أولها إذا دخل الإنسان، دخل الرجل في الإحرام حرم عليه أن يلبس المخيط، والمراد بالمخيط ما يخاط من الثياب على هيئة الجسم أو على هيئة بعض الجسم، مثل السراويل والقميص والفانيلا. وهكذا الجوارب ولبس المخيط هذا خاص بالرجال دون النساء. المرأة لكونها عورة ولكونها محتاجة إلى الستر فإنها تلبس المخيط. وسبب المنع والموجب لهذا المنع أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ما الشيء الذي يلبسه المحرم؟ ولما كان ما يلبسه المحرم وما يباح له لبسه كثير لا يمكن حصره، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الحكيم وبين لهم ما الذي يمتنع لبسه لأنه يمكن حصره، فقال: المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخف ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. فاستنبط أهل العلم من ذلك أن هذه الملابس لما كانت مخيطة منع المحرم أن يلبس هذه الملابس المخيطة، سواء كانت على هيئة الجسم كالقميص أو على هيئة بعض الجسم كالسراويل والبرانس والبرنس، والثوب الذي له طرف يغطى به الرأس، ولا يلبس القلنسوة، والقلنسوة هي الطاقية، ولا يلبس الخف. لكن هذا كما قلت خاص بالرجال. الأمر الثاني مما يختص به الرجال دون النساء أن يغطي الرجل رأسه بعد الدخول في الإحرام. ممنوع أن يلبس القلنسوة أو يلبس العمامة، وقد كانت العمائم لها شأن عند العرب حتى إنها تسمى بتيجان العرب. ما كان الرجل يظهر ويخرج لأهله أو بين قومه إلا وقد اعتم، لكنه في الإحرام منع من العمامة ومنع من القلنسوة، لأن في حسر الرأس إظهار للخشوع والخضوع والذلة لله جل وعلا، ولأن في خلع الملابس وعدم لباس المخيط فيه ترك للترفه، ويكفي الإنسان أن يلبس الإزار والرداء. يشتبه أو يشابه من يريد الخروج من الدنيا إلى الآخرة، يكتفي بالكفن، والكفن ثياب لا مخيط فيها، وكذلك الإحرام، كأنك تخرج من دنياك متجها إلى الله تعالى، راغبا إلى ما عنده، فلا بد من إظهار الخضوع والخشوع والذلة وترك الترفه. ولهذا حضر علينا أن نلبس المخيط وأن نغطي الرأس. وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فإنها تغطي رأسها لأن كشف رأسها عورة وكشف جسمها عورة، فتلبس المخيط وتغطي الرأس. الأمر الثالث أن المحرم لا يغطي وجهه، وكذا المرأة لا تغطي وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المرأة: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما القفازان فشراب تدخل فيه اليد، وأما النقاب فثوب يوضع على الوجه يغطيه ما عدا العينين. والمرأة في الإحرام ممنوعة، المرأة في الإحرام ممنوعة من النقاب، لا تنتقب. لكن إن مرت بالرجال الأجانب فلها أن تستر وجهها بطرف خمارها سترا مؤقتا إلى أن تبتعد عنهم ثم تكشف وجهها. ومن هنا ينبغي لنا أن ننبه الإخوة الحجاج إلى أن المرأة إذا أحرمت علينا أن نجنبها الاختلاط بالرجال بقدر الإمكان، ونبعدها عن رؤيا الرجال، وعليها أن تتقي الله وتتجنب ولا تبرز للرجال، لأن هذا يتنافى مع الإحرام. عليها أن تكون في مكان بعيد، إن كانت في الخيام تكون بعيدة عن الرجال وفي السكن، ولا ينبغي لها أن تخرج كثير أثناء الإحرام كما هو مشاهد، تذهب إلى الأسواق وتذهب إلى المطاعم وتختلط بالرجال، هذا كله لا ينبغي. وعليها أن تكون محتاطة، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا كن يفعلن، يبتعدن عن الرجال، فإن احتاجت أخذ الطرف ثوبها وأسدلته على وجهها إلى أن تبتعد عن الرجال. هذه ثلاثة محظورات. قلنا الأول لبس المخيط، والثاني تغطية الرأس، والثالث تغطية الوجه بالنسبة للمرأة. أما المحظور الرابع فحلق الشعر بعد التلبس بالإحرام، وهذا في حق الرجال والنساء. إذا تلبس المحرم بالإحرام منع من حلق الشعر، لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولهذا يسن لك أيها الحاج قبل الدخول في الإحرام أن تزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الإبطين وكشعر العانة وهكذا كل شعر لا يرغب الإنسان بقاءه على جسده. لكن علينا أن نعرف أن حلق اللحية أمر منعه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه، وقال حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى. لهذا لا ننصح الحجاج قبل الإحرام أن يحلقوا اللحى. نعم يحف الشوارب، ينتف شعر الإبط، يستحد يعني يستخدم الحديد الموسى في حلق شعر العانة وشعر الدبر حتى لا يحتاج إلى إزالته بعد الإحرام، لأن حلق هذه الشعر بعد الإحرام محرم. وأهل العلم على أن الشعر ممنوع حلقه في أي جسم، في أي مكان من الجسم، سواء كان شعر رأس أو كان شعر لحية أو شارب أو كان شعر صدر يعني ما ينبت في الصدر وتحت الإبطين وغير ذلك. فيمنع الحاج من إزالته بعد الإحرام، وكذلك المرأة. ومن حلق الشعر أو بعض الشعر وحدد أهل العلم ذلك بثلاث شعرات فما زاد فيلزمه فدية، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. وحلق الشعر يعد من محظورات الإحرام، لأن حلق الشعر فيه زينة، تزين ورفاهية، وأنت أيها الحاج مطلوب منك أن تقدم وأنت أشعث. ولهذا الله تعالى عندما يباهي بكم الملائكة يوم عرفة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا. ويعتبر الشعث في الإحرام من الفضائل والمناقب والمكارم، وليس الشعر حلقه وإزالته يعني من الفضائل خاصة في الحج. ولهذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام حلق الشعر، وقد جاء ذكره في القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وإنما جاء التعبير بحلق الرأس لأنه هو الغالب، غالب ما يحلق الرجال الرؤوس، فجاء التعبير به، وإلا فهو شامل لكل أنواع الشعر. ويستثني أهل العلم من ذلك الشعر الذي ينبت مثلا في مكان يضر بالإنسان، كأن ينبت الشعر في العين أو ينبت الشعر في الأجفان ويؤثر على العين ويضر بصاحبه، أو أن الإنسان يكون مثلا على فخذه أو على عضده أو على صدره شعر وتعرض لجرح أو لحادث اضطر الأطباء عندما يريدون إجراء عملية له أن يزيلوا ذلك الشعر، ففي هذه الأحوال يكون حلقه ضرورة يعفى منها المحرم. أما أنه يحلقه رفاهية فهذا هو الممنوع. هذه المحظورات قلنا: لبس المخيط، تغطية الرأس، حلق الشعر، كشف الوجه للمرأة، ثم يأتي بعدها الطيب. مس الطيب هذا محظور من المحظورات. أن تمس الطيب وأنت محرم، أيا كان أنواع الطيب، دهنا أو ماء أو بخورا، لأن الطيب مسه من الرفاهية ومما ينافي الشعث، وأنت منهي عن إزالة الشعث ومنهي عن الرفاهية. ومص الطيب محظور للرجال وللنساء. متى ما دخلت في الإحرام منعت من مس الطيب، لكن قبل الدخول في الإحرام لك أن تتطيب، ولك أن تضع الطيب في أماكن من جسدك، وإن استمر وبقي بعد الإحرام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني بعدما اغتسل للإحرام أعطته طيب، وكان طيب النبي صلى الله عليه وسلم أو غالب طيب النبي صلى الله عليه وسلم المسك، ووضعته في شعر في رأسه وفي شعره، ولهذا كانت تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك. ووبيص المسك يعني ما يظهر منه من لون في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لكن هذا إنما وضعه قبل الدخول في الإحرام. ولهذا كان من سنن الإحرام أن تمس الطيب قبل النية، لكن إذا دخلت في الإحرام لا تمس الطيب. وينبغي لمن يريد أن يتطيب أن يضعه في جسده ولا يضعه في ملابس الإحرام، لأنك لو طيبت ملابس الإحرام وأحرمت بها فلا تستطيع نزعها، ولو نزعتها لا تستطيع إعادتها. ومن ما يدل على أن الطيب محظور أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة وذهب إلى الطائف وفتح الطائف رجع يريد مكة، فنزل في مكان قريب من مكة يسمى بالجعرانة، وهو على حدود الحرم. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم على الصحابة، ثم أراد أن يعتمر، وأراد أصحابه أن يعتمروا معه، فجاء رجل وقد لبس جبة وتمخض بالطيب، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له أن يحرم في ذلك؟ وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالوحي ينزل. وبعد أن تلقى الوحي ونزل عليه جبريل وبين له حكم مس الطيب والإحرام في المخيط، قال أين الرجل؟ فأمره أن ينزع الجبة وأن يغسل عنه الطيب ثم يتلبس بالإحرام. ومن هنا استنبط أهل العلم أن مس الطيب بعد الإحرام من محظورات الإحرام. هذا هو المحظور الخامس. أما المحظور السادس فهو أن تتعرض للصيد، أن تصيد شيئا من حيوانات البر التي يجوز لك أن تأكلها إذا صدتها، فهي محظورة ممنوعة عليك، لكن الله جل وعلا رخص لنا في صيد البحر، فقال جل من قائل أحل لكم صيد وحرم عليكم أحل لكم صيد البر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم دخلتم في الإحرام فلا يجوز لكم. فلا يصاد الصيد بعد الدخول في الإحرام لأنك محرم، والله يريد منك أن تكون مسالما، أن تكون مأمونا، فلا تتعرض لصيد البر وتصطاده وإن كان لك مباحا. ويقول أهل العلم إنه لا يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا صيد من أجله، يعني كان معكم أناس غير محرمين ومررتم بصيد، فتبرع غير المحرمين بأن يصيدوا هذا لك ليطعموه المحرمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل هذا الصيد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المدينة متجهين إلى مكة وقد أحرموا، وسرى خبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام قبله، لأن المسلمين في الطرق أو في الطريق ينتظرون قدومه حتى يرحلوا معه. وبينما هو في الطريق وإذا برجل من وجهاء أهل الطريق يسمى بالصعب بن جثامة، لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم أراد أن يهيئ له طعام، فخرج إلى مكامن الصيد ووجد حمارا وحشيا فاصطاده وجاء به وطبخه وهيأه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قدم لهم هذا الصيد ليأكلوه، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا حرم، يعني إنا محرمون ولا نأكل الصيد. واستنبط أهل العلم على أن المحرم لا يصيد، ومن باب الورع والتقوى لا يأكل الصيد الذي صيد من أجله. لكن لو أن إنسانا صاد لنفسه وصادفته يأكل ومعه أو يأكل من هذا الصيد، فلو أكلت منه فيكون جائزا، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج وأراد الخروج كان في الطريق، طريق البحر، هناك مهمة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه سرية إلى هذه المهمة على أن يوافوه في الطريق، فذهبوا إلى هذه السرية أو ذهبت السرية إلى الهدف وانتهت منه، وأحرم عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم يريدون اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي المشهور أبا قتادة رضي الله تعالى عنه ما أحرم، وبينما هو جالس يخصف نعله وإذا بسرب من الحمر الوحشية تمر، ونظر إليها الصحابة رضوان الله عليهم وهم محرمون فلم يتعرضوا لها، ورفع أبو قتادة بصره لأنه وجد القوم يعني قد سكتوا وجموا مما يشاهدون، فانتبه، ولما رفع بصره وجد السرب وهو غير محرم، قال هي فرصة يصطاد من هذه واحدة، فقام وأسرج فرسه وركب يستعد للصيد، لكن القوس سقط منه، فقال لأحدهم ناولني القوس، قال له لا أنا محرم ما أعين على الصيد لأن الله نهانا عن الصيد، فنزل وأخذ قوسه ورجع وركب وانطلق وصاد واحدا من هذه الحمر، ثم جاء وذبحه وسلخه وقطعه وطبخ منه ما طبخ وأكل، لكن الصحابة رضوان الله عليهم تحرجوا لم يأكلوا، ثم ساروا، فلما وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالقصة، فقال هل أعانه عليه أحد؟ هل دله إليه أحد؟ قالوا لا. فقال هل عندكم منه شيء؟ قالوا نعم جاءوا ببعض ما عنده فأكل منه عليه الصلاة والسلام. فجمع أهل العلم بين الحديثين قصة الصعب بن جثامة وقصة أبي قتادة بأن المحرم إذا لم يصد له الصيد ولم يشارك في الصيد له أن يأكل. وتكلم أهل العلم على مسألة الصيد وما جزاء الصيد، وكتب الفقه وفت الكلام حول هذا بما يغني، لكن نحن في هذه الأيام لا نتعرض للصيد، لأن الصيد بين مكة والمدينة أو بين المواقيت ومكة نادر، لذلك نكتفي بأن نقول إن المحرم لا يجوز له أن يصطاد، لكن قد يتعرض المحرم لبعض الحيوانات المؤذية، بعض الحيوانات الكاسرة، بعض الحيوانات التي يكون فيها الأذى كالعقرب والحية والفأر التي تؤذي. هذه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قتلها، طبعا قتلها ليس صيدا وإنما دفعا للأذى، لكن لما كان قتلا ألحق بالصيد، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم وقال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحية والعقرب، وذكر منها الفأرة، وذكر منها الحدأ، وذكر منها نوعا خامسا نسيته الآن. هذه تقتل لأنها مؤذية، طبيعتها الأذى، وكذا الصائل، يعني لو أن حيوانا صال بمعنى هجم على الحجاج يريد أذاهم فإنه يقتل، وإن كان صيدا أو لم يكن صيدا، لأن هذا من باب دفع الأذى. هذا هو المحظور السادس. أما وهذه المحظورات نلاحظ أنها تتعلق بالجسم وبالترف وبالأذى والفسق، لكن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما ما يتعلق بالرفث وهو ما يتعلق بالشهوة فإن هذا من محظورات الإحرام، وأهمه أن يتكلم الناس فيما يتعلق بالنساء والشهوات، فإنه ممنوع من الحاج أن يتكلم بشيء من ذلك، لأنك جئت متوجها إلى بيت الله سائلا مغفرة الله، فلا ينبغي أن تشغل نفسك، ولذلك لا ينبغي له أن يمس امرأة بشهوة، ولا ينبغي له أن يقبل وإن كانت امرأته، ولا ينبغي له أن يتكلم في مسائل النساء أو يباشر سواء كان بالكلام أو كان بالملامسة أو كان بالمعاشرة، فإن مس الرجل امرأة لمسها قبلها فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب، وهنا يلزمه أن يذبح شاة. أما إذا وقع عليها وعاشرها بعد الإحرام فإن كان قبل أن يطوف بالبيت، وإن كان قبل أن يقف بعرفة فإحرامه باطل، لكن عليه ويلزم بأن يكمل هذا الإحرام مع بطلانه، وعليه فدية أن يذبح ناقة وليس الشاة، وعليه أن يعيد الحج من السنة المقبلة، لأنه ارتكب أمرا عظيم في حق حجه. وهكذا المرأة لو طاوعته عليها ما عليه. وهنا يزاد أمر آخر، أنهم إذا أراد الحج يفرق بينهما، لا يلتقي بامرأته ولا يجتمع بها حتى ينتهي من الحج، زيادة في العقوبة. هذا هو المحظور الثامن والتاسع أو السابع والثامن، يعني مس المرأة، تقبيل المرأة، لمس المرأة، هذا محظور. ويزيد عليه أيضا محظور آخر وهو معاشرة المرأة. فهذه هي محظورات الإحرام، علينا أن نتجنبها ما دمنا محرمين إلى أن ننتهي من الإحرام. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مصاحبين للنساء أن نكون متمتعين، حتى إذا ما أدينا مناسك العمرة تحللنا، وحق للرجل أن يعاشر امرأته ما لم يتلبس بإحرام الحج. إيش؟ أحسن. أيضا من محظورات الإحرام خطبة النساء، مجرد الخطبة والعقد، أما الخطبة فمحرمة. وإذا خطب الرجل امرأة يقول أهل العلم الخطبة باطلة، وعليه فدية، لأن هذا أمر ما يستدرك. وإذا عقد الرجل المحرم فالعقد باطل، لا ينعقد، المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، إن كان وليا لا يزوج، وإذا عقد فالعقد باطل. وإن كان يريد الزواج فلا يعقد لأن العقد باطل. هذا أيضا من المحظورات. يقول صليت في الطيارة جالسا على المقعد، ولكن بعض المسافرين صلوا واقفين، ولكن ذلك بسبب أذى الركاب. الأقربين، فهل علي إعادة الصلاة في الطيارة؟ نقول إذا كنت في الطائرة وحان وقت الصلاة ويمكن أن تجمع بين هذه الصلاة والصلاة التي تليها، كأن تصلي الظهر والعصر، لما ركبت في الطيارة علمت أنك ستنزل إلى المطار قبل الغروب، تجمع بين الصلاتين وتؤخر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.